ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيباركه له أضعافا كثيرا والله يكفل ويبسط وإليه ترجعون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز من قائل سورة البقرة المدنية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يقول سبحانه ألم ترى يعني إيه رؤيا علمية رؤيا بصرية رؤيا علمية والناس كده نبي يلومنا ألم ترى همزة الاستفهامنا لم أعرفنا وجدنا ترى ما يسوي بصرف إلا أي ألم ترى ألم يصل علمك أنت الرسم رؤيا علمية رؤيا بصرية بزاج النبر يا وري أنت الرسم من اللي إلى الذين خرج ألم يصل علمك إلى الذين خرج من جهة كاكرات شو ولو سووت عبد الرسام عن تبوك أتر وهم ألوف فوزوا شيء من القصر السيهون حذر الموت موت فرطوا نفروت مفقود لأجله خرجوا حذر لأجل الفرار من الموت نهجر من كموت ما شسالين منا الله الله الله الله عبوت أردت وين مالك ثلاثة أراد ويم دمو يعني أراد يسميت ويم ثلاثة قبله وعرضة سبع شيء بهون الآن جزمو باندو يا وكي من رجز كرير بيتا ببوزوش يوجمي كوتارو سووش ألوف يا ألف جمعناو يا أقل الجمع نعم ثلاثة نكذبوا على لما قدب من رجز كريرو بهدرو ورشين قابون قبتو نبري الآن قابون قبتو كذا قابون إنشاء شعلا كموت إنا ملت ألم بلا وطو الآن يا وبيوتون جن الدانو من دارك والله نقر جن في موتهم اللسات شو ألنت الذي خرج من دياري وهم ألوف ببضو شيء من قوة رسلهم حذر الموت كموت ششتو موت فرطة وطو نفر يعني فقالهم الله آلات شو ايه قول من اين القول باي عمر القول الكونين وشرعين كونين إنما أمر إدارة أن يقول كل قول الكوني جن آلاتشو موتوا موتوا آلاتشو ثم أعرفتوا في القرآن أتالي بياتشو موتوا آلاتشو هيا آلاتشو يا موتوا آلاتشو كما لك الله كانت الدلالة ما يتذنك الله يلا موتوا آلاتشو إيه بلو بفسر واجب دلالة نجرب بوثاونا بياتشو فقال موتوا ثم أعرفوا ولا يكون الحياة إلا من الموت وتقدم قبله الأمر بالموت موتوا موتوا على الموت قل موتوا بغيظكم موتوا أسموتوا اموتوا أسموتوا اموتوا نظر مات يموت موتا موتوا فماتوا موتوا ثم أحياهم يا درجات من السنوات سبحان الله هيا درجات شويلة إن الله لذو فضل على الناس الله يا ترفات بارتك ومن تفضله إن اللي سبس كموت بهالا من لسه يا وما أدركوا مال لذو فضل لا ما لا ما توكيد لا ما مزهلقة مزهلقة هاي الوقت ذو يا اسم الناس اسماء الخمسة فاتي مداسة على الناس متعلق بفضل بمي لو مسترنا وتفضلنا يعني قوال على الناس بس أقول عما درجوا لن نزيم لليل يوم هذا أم سياقو لن نزوات كموت مكسكس قدروا سياقا مكسكسو في لك بدنهم قل لن نزوم لليل يوم بزي القدبهم قموا هذا زوفة الأرمين زوفة الناس لا لمخلوق لمولو يعلو فضلنا لمؤمنوش يعلو فضل عن بيدنا لرسولوش دمو بيتدعو فضل بيتشان قلو فضل بالا يا رسولوش تفضل لالله ليبتلال وكان فضل عليك عظيمة تقول لمؤمنوش بيتدعو دمو فضل ليبتلال تقول لما الله بيتدعو بيتدعو فضل ليبتلال نعم وهذا كثير في القرآن ورموته لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكو إظهار في مقام إدمار الإنسان لذو على الناس ولكن أكثرهم أنب رب ولكن أكثر الناس أبدان ياسو لا يشكو أشكرون من فضل ترفات المرض لا يقومون بشكره الواجب عليه حيث أنعم عليه يلا نبدأ بس بقرآن سورة البقرة أم مش موتا لاي موتو هي عند هذا كسنا قرآن كان النبي يقول إيه إيه سنتنياونو إيه سنتنياونو ولا سنتنياو ثم بعثنا من بعد ما تكون بلون أبدا موسى تموت لما تعال سوسة قرآن ما تعلنا وإذا في بقت طاي وجود أمالا ثم قال جل وقال في سني بعد الله من قال لا يتعقل اقتلوا قاتلوا مفعلا مقاتل للإشراك بين اثنين مقاتل يقاتلونه في سبيل الله قال الله من قال في سبيل في نصر دين الله وشرعه ورسوله وكلماته واعلموا تعالى إذا درجة أن الله سميع عليم الله سميع لأقوال داعين من المجاهدين والمقاتلين وغيره عليم بنياتي فيجازي كلا على حسب عملي إذن الله تزاد فاسقين يغسطوا من دنو ما تفافرنا وجيحات ما تفافرنا من دنو إهيل يموت سووش هنيتا تناغروا إهيل من ناغروا موتين قلقهم بالتاب قال وصلوا كذلك قال درس أينتا بششم التامل كادا من دنو كموت قيقر الله فقده مطر موت يمتعك هنا كذب الجهاد مموت الذي كله كل سيد نسي كل برز الذين كتب عليه الكتاب إلى مدان وكما قال جل وعلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو الكتب وإذا لا تمتعون إلا قليلا وقال يعني كعب بن أبي زهير كعب بن مالك ابن زيد بن أبي سلمة مر من هاب أسباب المنايا يموت مكنات وجه نفر ينلنه درسبتا ولو رام أسباب السماء بسلم تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا لا يمسك الأسى تعسيا فما في حمام أحد تسيما حزنوا إلا سرصاح قدموا بموتود مكتلين فما من حمام كموت أحد عند الزوج تسيما من سبق رجلين أينما تكون أدركم الموت ولو كنتم في بروج شيئا نعم إذن لبلاك هنا بقى بدر من قال مموت ترون لبس قليلا نشهد الهيجا جمل ما أحسن الموت حين حان الأجل نعم ثم قال جل وعلا من ذا الذي يقرب الله أرضا حسنا إيه إلا جعل ما بركته صدق إنفاق ما أدربون إلا ليلة والميلة من يقرب الله الله يقرب قردنا قال مركان يقول بكتشو ملكان بكتشو مدفو بهران بشو باب السايوات بعد باب طرو يقول انسادك عبا مالا هي حص في الإنفاق في سبيل الأراك في الحص على الإنفاق في سبيل الأراك ما أدرك لأنه جفيت ما أدركون ما أنك أستعطون لجي هذا من دليله قردنا قال ملكان انجي ملكان قال هنا السايوات أرض ما له مثلا عند سوون درهم دينار هنا في الدرسة وعلى مجلسه ليسة هنا أيضا لك بزا ملك ما لنا ملكا سبب الدنيا لا تكتر يا سيدنا قلت من الزين في الساعة وقادي الله دم أشاش وملك يا سيدنا في الدنيا إن دب الزر أرجو تناغوا لأن الخاطب الأرامة على ما يفهمونه من لغاتهم وخطابهم ومحاوراتهم لأن الدلالة وليس هذا حجة للملائنة اليهود عليه لعن الله الله جهان لقد سمع الله قول الذين قال إن الله فقير كان يا مبتر داخل مسكين وإذا ذكر في الحديث من ذا الذي يريد غير عديم ولا ظلوم يتشكروا ان ما يبدل ما يبدل ما انه يمي الذي تعلم عليه فارغنت فيضائفه يستفهم انت انه جواب يعني جواب معلن فيضائفه الفاعل فرد سببية مضائف لهم زمان سبيعا مضائف وجوبا بعد الفاعل واتعتي في جواب الاستفهام بلا الكاتب بلا اتك بعضا بتعرس فيضائفه له لفظي اضعافا فيضائفه له اضعافا ضاعف الضائف اضعافا اضعافا فيضائفه له اضعافا اسم المصدر لهن اضعافا ما لنا لان اضعافا ضاعف الضائف مضاعفا او اضعافا يعني مضاعفا فيضائفه ويلقيه تدعال اضعافا كسرت او بعد الاستئلاف كما في سوره البقره اذا بقى الصايو لما بعد الناس نزل يسكون ما في سبيل الله كما سال عبد انبتت سبع سنابل في سنبله 100 حبه والله البائس من شاء الله رمضان أضعافا كثيرة يدف دف دف حسب الإخلاص والمتابعة وحسب قيل المال وحسن النية والإخلاص والمتابعة والله يقبض ويبسط الله يقبض رزقنا قبال يشاو كما في آية أخرى ويبسط يعتقى لحكمة إيش إلهية يعلمها قل فلله الحجة البالغة من هذا الوقت إيه لما بتعرف البال عند سو بيقول تبغ خير وجه على درجهم بيت الله كار وسنا ذر جلد باي سفاده بدون كده لما قوتها باي ذلك بيرو جلد لما ده أكبر بيرو برينجي كم بيرو نبي سبت كده أي دلنا الله كار وسنا ذر بيقول تبغ يقاط بيرو بي سبت كده أي سفاه دم وجه بما درجه دم ها بيكون كار سفاه من بيقول تبغ غير ما لنا كناية ولكن هو يبتدو وإليه ترجعون ودرسوا عنجي ودليلاو أتملسون قياما سنادر كتدقوا بعيائيه كموسم كده قال عيائيه صدقان سنادروها من أمسئل أمور عند الموت وفي القيامة صدقان وعلى هذا وردت الأحاديث النبوية الكثيرة وأنت من أصدق من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رضي لو لا أثرتني إلى هذه الكريمة أصدق يصدق الثواب وأنا من بدون زيادة يا الموت لي موتي تار موت لي يعني كده تنميك ده أي صدق رجع له إلى عندما يدفع سلاوه قد أنزبوا لي لا تكمل ركبه في له لا الله وذلك يوم القيامة كل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الحساب يلد فإذا لا تمعنى لصدقه الدنيا باخره كان زبا ما دابر بل الصدقه تقي مصارع السوء مدفوع امامه الابتكار صدقه السر تطفئ غضب الرب يا الله قطعه تطفئ او الصدقه تطفئ الخطيئه كما يكتب الماء النار صدقه بوزو انت نعم ان الله يجزي المتصدقين في الدنيا والاخره وفي الخاتمه نعم ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله إلى آخر الآيات ألم ترى ألم يصل علمك أيها الرسول أن درس من إلى الملأ وذا النزاع ملأ الجمع والجروب ملأ مالك أشراف رؤساء سادات كبراء قيل سيد أين رباتهم من ألم وقيل عاي سيد بن رباط فقال ملأ من قوم سيفان نوح هود صالح انبياء سيكذبوا بتوهم ده اذا سيد ما الا اذا سيد مخصص بدون الرجاء له ملأ مالت لانهم يملؤون العيون وفاقاقوت بعين كل سلم يقول عين ما وش مالت يعني اعيان وجه بعين يجاوب جلال لك وش مالت ملأ ابالات لجماعه ملأ ابالات ما كان يمين علم للملأ أعلى وقال الملأ من قول فرعون ركب سيدنا موسى بآيات سلطان المبين إلى فرعون وملأ وملأ وملأ وملأ إلى عندما نقول كيف هو توسل وقومه إلى ملأ أشراف السادات الكبراء المترفون أصحاب الجاه والطرف والمال والثروة هؤلاء الذين يعارضون دعوة الرسل كما قال جل وعلا وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها إن الملأ يأتمرون بك لا لجماعة الناس منع الضالة. يا أيها الملأ أصلوني في أمري. يا أيها الملأ يعني إن كنت يعني إن كنت لا تعبد من دارهما. ألم تر إلى الملأ وإذا يبوت على أنت ملكتك وحيبك أنت الرسول من بني كبني إسرائيل هو البيان هذا ملأ كبني إسرائيل يهود ملأ وسلك ملأ كلهم قصاي هنا من بعد موسى كموسى بوهالا من بعد موسى أي من بعد وفاة موسى كموسى بوهالا إذ قالوا بالبد كذي لنبي لهم آمن نبي نبراته شمعون شمعون وقيل يوشع إبالا إبعث لنا ملكا عند نقص من مدين المدد بالدين شو مدين نقاطل في سبيل أي بعض كالسوق عبرا جهاد منا درجبات وفيه دليل لشرعنا وفيه دليل لشرعنا أن الجهاد لا يكون إلا مع الإمام الجهاد ماضي مع كل بر وفاجر وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه يقاتل أي معه في سبيل الله والله من الجهاد منا درجب يقدروا من قصة الله قال من قصة عندك إلا سرقنصر جهاد يدرجو درون دمو جهاد آله وكأي من نبي قاتل ما أردون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل ما ضعفوا استكروا والله يبقوا الصابرين قال آه هل أتيت عندك تجل الله شونا إن كتب عليكم القتال عند مثلوا جهادوا قد كون أباس مرنا ويكام دعال ونأت إيه نقر سرالا يتعول الله شونا تعول قد الله شونا وسلامات جهدي نقر أتتعيك من الباس قد كون أباس لا تواتوا تسرال الله شونا قالوا قتال الله لا تقاتل لا تقاتل وكو إكاد لا تقاتل تجل الله شونا قالوا أها وما لنا من هذا لا نقاتل في سبيل الله بل الله نقاتل في سبيل الله من ذلك جهال لأننا درس من يكلك لنا قرارك إيه وكنا أتوش وكنا سكين دولنا وقد أخرجنا من ديارنا كذراتين توتنا يا قرر الملكة كيف دارنا اللي يخرج من ديار الله بل عطفه الله مع القتل ولأننا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أن يخرجوا من دياركم ما فعلوا حكر ملكة فطان كبتا ولذلك لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة وهو بالأزوراء فالتفت إليه وقال والله إنك الأحب أحب أرض الله إلى الله ولولا أن قولي أخرجوني منك ما خرجت منك آل ما خرجت آل النبي صلى الله عليه وسلم ملكة مكان في سبيل قال أسيتم عندك تكجل الله إن كتب عليكم كتاب جهادو مقادلو جلد تدرق باتين دوري الله تعالى تقادلو قوتك جلال تقادلو جلال الله شو قد الله شو تقو قالوا وما لا من هل من كلكنا لا نقادل في سبع الله من قادل وقد اخرجنا من ديارنا كهدراتين تبابا توتن ايو كهدراتو تواتشو توتونا نزل لألو جبارو تتواتشو نبري مصدر وأبنائنا كريجو الشاتين تليتن كهدرات كريجو الشاتين تليتن إنه لم يقابقا دانا قال لك نبي توجه إنه لم يقابقا تشوه ياو سياقو غير ياو كجالو الغار يهون المسار نبي جالو بسول السار بني إسرائيل وردو إنتنا رغونا بار نبي جالو إراقا يموت دانا وزيزي بابا إسرائيل كبات آنا يفتونا بار إشي أوه على تشوه يا جهاد كده درجة باتشوا غدا تشوف فلا فلما كتب بريء الكتاب وهايا بتأيقون النبى ما مرجع بس كبوس مثلا جهاد كده درجة باتشوا كده تولوا جربا ستو ششوا لم يثبتوا في وجه أدائه ولم يثبتوا في معركة القتال تولوا إلا كتير بسيطة كتير بزوم كده ياو بعد لا يجنيت كتير استوى إلا كتير كتير بسيطة والله عليم بالظالمين بظالموت الله عواكينا والنارهو ما شساتوا ظلم على الله جل وعلا آخراتهم على أولها ايو شسوا كتور ديدا بدروه كتور ديدا مشس ونجل نفر بس دي أمت دمو دي تليني كبير ظلومنا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولي يومئذ دبره لم يفرق بين القتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم بئس المصير وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن أوفى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هذا الزمن لقاء العدو وسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليه. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ثم قال سبحانه: وقال لهم نبيهم نبيات شوالا شول بني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. الله ليكون لا تشمل من لا تشمل من لا تشمل طالوت ميبالون ملكا نغسيه. إن لقد بعث لكم طالوت ملكا حال كونه ملكا ملكا زامو لك أثر المشتق أو ملك المشتق لو قال ملكا سيهون طالوت من ملون لا تشمل الله مذيبون لا تشمل على أرشو. قالوا قالوا أن جوابا من إسرائيل: أنا يكون الملك، كيف يكون الملك عليه بني على إنجاز سلطان نوروان إذن وانا أحق بالملك منه إنيا بسلطان كفتوية يتشعر تدريوة تونان يالر إنجاز بني على سلطان نوروان بلو. قالوا لهم إنجاز نوكيلة كان دباغا يقول إنت النبار الآن النفس متأيف السراء نبار مالت حلال بيهونهم مباح بيهونهم مالت إنجاز. وإن دمو كان نفس الزرع يدلم كما نساء الزرية إنتي هون نبرا فالنجون كان نفس الزرية سايهون جزينو يمي لمال إنتي دمو تأمرون إنيا يا ذروب كذر زراتين يسلطان أنت قرص لماذا ألن إنيا يا لندي ليلا دمو تأمر أكثر ولم يؤتى ولا لأنه لم يؤتى ساعة من الماري የገንዘብ ሲፋት የለው ሰፊ ገንዘብ የለው ከኛ ዘር አይደለም ሥራው መለስተኛ ሙያ ነው። እንዲህ ሆነ ሰው እንዴት ለስልጣን እጮኛ ይሆናል ብለው ሲያቀርቡ ወለም ሰአተል ሚን المال قال نبي له ان الله اصفى ولم دار قال انا مرقوا قال الله كما رقوا ما انهم يقاوموا يذم عليكم በእናንተ ላይ ስልጣን ስልጣን ሰጥቶ አላህ ደግሞ ስልጣኑ ለማን እንደሚሰጥ ያቃልና መርጦታል። ደግሞ ወዛለው በፍጣታን ፊል ዒልሚ ወልጅስም አላህ የዒልም ሲፋትና የጅስም ሲፋት ሰጥቶታል። የገንዘብ መኖር አለመኖሩ የስልጣን ማረግና ደረጃ ቢቃል ካለው ምንም ይጎዳ ነገር አይደለም። ከማል ሻሃዱ ፊ ዱል አውሮፒያ እነማ ይንተኺቡነ ለሪአሳ ይንተኺቡ ረኢሳ كثير المال ذا مال وفير عندما يدركوت مال ايتاو بغنذب كنا يدلل لسلطان بقات ميهونو نغر فلاج يهونو لا تلك نغروتش تقص الله ويعني الله اصطفى عليك وزاد بس اصلا في كلمه يا علم صفات والجسم يفيز ذكال يا جسم صفات تتوتال بعلمه يعرف تدبيرا ملك እንዴት መብራት እንዴት መፍራት እንዴት ድንጃ ማውጣት እንዴት ማስተካከል እንዴት ማስተማራት እንዴት መፍራት እንዴት መቅጣት እንዴት ማሾር እንዳለበት ወቀት ካለው ወዲ ይችላል። ጅስሙ ደግሞ يكون مهيبا አፈር ይሆናል። ዋና የስልጣን አስፈላጊ መሰረቶች ቁልፎች እነዚህ ናቸው። የገንዘብ መኖር አለመኖር ቦታም የለውም ብሎ አላህ ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ሙስሊም እንዳንተ በስልጣን የሚመረጠው እንዴት መሆን እንዳለበት ውቀት ያለው መሆን አለበት። ማንም ፎር መብራት አይችልም እና ደግሞ አስፈሪ መሆን አለበት ትንሽ ፊዚካል ያለው መሆን አለበት ይላል። ሰዎችም ይመርጡት ነው والله يؤتي ملكه ደግሞ ተጨማሪ ስልጣን ደግሞ ይሰጣል። ማን ያሻ ለሚሻው ሰዎች ሊቃወሙትም ቢጠሉትም ቢንቁትም አላህ ይሾመው ሚሽረው የለም። ወላሁ መማሊከ ልሙልክ ቱእቲ ልሙልከ ማን ተሻ ወተንዚዑ ልሙልከ ሚማን ተሻ ወትዒዙ ማን ተሻ ወትዚሉ ማን ተሻ ወላሁ ዋሲዑን ዓሊም። ሲፋዛ ትሩፋት የሰፋ አዋቂ ነው። ትሩፋት የሰፋ ስለሆነ ሰዎች ቢንቁትም ይሆናል ማይመስላቸው ቢሆን ايه الله سبحانه عليهم دمو بما يستيقوا للملكي لسلطان يقبعوا السنو مياغو سواج قرونه بلو شومو سواج ليبدل إسلام جن سواج يقلوتم تشومو لنسو ليبج يجلال نو انجي زندلو بسواج ليتان عمالكاكات አይደለም አሁንም የስልጣን ማረጋገጫ ሌላ ምልክት እንዳላ ነብዩ ነገራቸው ይላል ፈቃለ ዘሚን ባይ ወቃለ ነብዩ ነብያቸው አላቸው ይላል ان ايات ملكي يذ سويو يمنغتنته የስልጣንነቱ ምልክት አያቴኩም ታቡቱ ሳቂን መጣላችኋል فيه سكينه مرغاغات ውስጥ ያለበት ይሁን ውስጥ ያለ وبقيهن مما ترك آل موسى وآل هارون يا موسى عنا يا هارون دي سبوش يتوكري آل موسى ومن رأس أتشون عسى موسى وآل هارون نعلى هارون يا هارون التعموش يا اللبة يهونا من دنو ساعتين يما قال الله تعالى هي سبوية من مرد ملائكة وطالي الملائكة تسكوا عمدنا أتقبوا يستمتوا تانيهو هارون موسى دانيا نبرو نبي آل نبرو ወሱ ነብይ ባይሆንም ዳኛ ነው ስልጣን እሱ ነው ምን ምልክት ይደረጋል አትቃወሙ ተቀበሉ አያዋጣችሁ ማለት ነው وقال النبي ان لك وقال النبي ان ايه ملكي ان ياتيكم تابوت وهو الصندوق تابوت وجه على توابيت سكينه ما تسكن فيه النفس متراغاغابته ووسط على العلم دعوه كان في سواروا الأنبياء وشكت نفر بس أنزل الله آدم يعني واستمر إليه فغلبهم الأمالكة فغلبه الأمالكة وأخذوا وقام يستفتحون دي على عدوه ويقدموا في الكتاب ويسكنون إليه الرقاقون في سكينة وما أن يذب يقول يليكم الرقاق يعني بكة سكينة أي ما تسكنوا في قلوبكم يعني لبتما وكن نترك على المتوال هارون تحمله الملائكة لما شو ملائكة تشكمه ايو قائم دي بايرو يايو ملائكة تشكمه امتصوا عدد ابو كجارة من ذاكا سلطان قدك على تلقات قدرنا ذاكا خلاصة هل مفنع فنعمل لهم ها؟ منو؟ ملك تعالى زندريا مطلعه تكي كل ايه سيو دانيا لمغول مجمرة السن ديتي هنا ملك الراني نبرا استاذ شعال ترقات قابنا يامي ترقات قابنا تابوت ما يانيو تابوت ما لديه تابوت تايوه تابوت ويجو على ها يتاربو نبرا ميلا واسو بزاد ميشا لهوني مجال يميشا تشرع لهوني مجال بالنسو شريع نزاك هو شكرين له تحمل الملائكة إن في ذلك لآية لكم إيه يهنبس تذكرين من قسل مهور كيتاجنا من التعمل القسنا إن كنتم مؤمنين أمانيو شوناتشو إن دون ملائكة شكو أنتو إيه بين سولاك النصرية ينبتو قج عرق وطار الزل بقى نقسنا بلو ترقاقات وطاسمان بقى جرم على الله ከዛ ማሲልጣን ተቀበለ በሙልክ ስልጣን ተረከበ ሁሉም አመነ ተቀበለው ከላስ መንግስት ተረጋጋ ተረጋጋ በኋላ የመንግስታት ስራ መስራት ጀመረ ምንድነው ከዛ ስራ ከባድ ስራ ምንድነው የጦር ምንድነው እንትን ያወጃል ከላ ከተወሰነ ሰራዊቶችን ያስተማራል አንዳንዴ ራሱ መርቶ ይሄዳል አንዳንዴ ቁጭ ብሎ ሌላውን ያስተማራል አንዳንዴ ራሱ መርቶ ይሄዳል ከማካን ነብይ ሰይፋል ናዴ ሁሉ ነበር አስራ ዘጠኝ ዘመዳ ዘምቶ ራሳቸው ወኪል ከዛም በላይ ሌላ ደግሞ ሰራዊቶች ተላይ ቡሶች ይልኩ ነበር ሳይወጡ በገዘቱ ሙቅታ አልወጡ ለምሳሌ በብዕር መሆን አልወጡ فلما فسلت عروض الجنود ከዛ ሲስተቀلى عروض ذي الملك واخذ الملك واذن له الناس ثم اخذ يدبر امر الملك ومنه يعني ايه توجيه الناس بقيادته بسو مرينت ودطور زمتا جمر هلا فلما فصل طالوت فصل كاكبابي بن إسرائيل كاللبت ودى بخي مستر لموا مارك جاروت يراقوش لمواقات سرايتون استمارتو يمرى جمر كبابي لقوتا كما قال جل وعلا ولما فصلت العير قال أبوهم فصل قالاتون لي لما تمتا سردون لي لما تمتا فصل فرد لما تمتا فصل تلي لما تمتا فصل أكبادين لقو وطا لما تمتا فصل قالوت بالجنود سراويتوني زو وطا يوطا جده قال آلا سمري ستات إن الله مبتليكم بنهر بعد جرت وها الله يبكر أسوال بقول بيردانوس إنها بفلسطين مكاكنا نبرنا ويدان بنهاري فسدنا خرج بيه فالدرودة لذبين تعرف الجنودي كبيرت المقرس بطعم مقتع مجدين نبرنا فقام تولنا فإن المزيكو مقتد بنهاري تازاجون إنا انبي بايون ليتو انبياو بين الردو فلسطين الانيه يا الله وهان فمن شرب منه كسب دم بدتا فليس مني كان يتكتا عيد الله كالذي ذا الوطوات ولم يتأم يالكم مسا ولم يكن ولم يشرب يتأم تنش ما يالكم مسا يالكم مسا يتقوى الطبع فإنه من كريم إلا من ابتلى غرفة بيده لكن تنش بجوج أدفه يتطع كان هنا مستش كريم لهم بلو آل كلاس لفتنا مو عندنا قانون مو قتناو لفتنا إمات لك أبا سن لك أبا شاء الله دي فتن مار الله بس لا ينقر فتن أنا أيضا لا خلاص عبدان يوتو تلت تارغو تاتو إن ذي فرحات سلت أباتشو يعني البحر على أقوارتهم أقوارتهم تشاكلوا دهالة الرولة إكي توتو سوسمتو أسراتو كما قال رسول الله كما قال يعني براء بن عازف عدد أصحاب بدر كعدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه والله ما جاوزه معه إلا مؤمن الآن كما في الصحيحين نيو سوس ما تروح أسرع سوس ميهون الناس تابقسوا وما تفكروا لكوها أمسوا إسكيركوا عن أبتهم تشاقروا بك ليلوتوا التشاقروا ألهون الله تون هالا قروا إلى الكلاس وانجلجوا تونوا تغنينا الله الله ومن اللطائف أن حجاج بن يوسف الثقفي الجبار الأنيد ثاني أرجل يقرأ إلا من اقترف ظرفة بيدي سيكرة ثم فقال إما السيف وإما أن تأتي بشاهد من أقوال العرب بهذه الكلمات وإن سيف قبل والذي قال كاربوج من رجى من بطى الذي كسير له ظرفة له فعلة من أمطال وذهب الرجل يجلب الشعراء في بادية العرب ويتجوى ويجوب البلاد فسمع قائلا وربما تكره النفوس من الأمور ما له فرجة كهذا الإقال فرجة فعلة غرفة بمعنى اتنا بنتو دستنيا هلو وذا حجاج كسد سيالا حجاج وطئ ظهره وطئ أموت أغني فريها فرحتين لهي دفت مرة جامعية حجاج موتو مغنيتنا إلا من اقدر غرفة بيده يا جرف كارون بستر اقدرف اقدرف بيده يعني نقدرف جميعا اقتصر أنا ورسولي يعني من ناحي الواحد كلا جنوب نقدرف جميعا إن تبارو مانا فشربوا منه تطو كذيك نهرو إلا قليلا تكرس وستشكر إذا منهم صورت ما تو عسر صورتو خلاص النذي فروا النذي بهروا أقوارتوا هيدوا إن آتم الله ستأتشوا كذام على النو حقر الميمولا كهنا سراويت قدموا لنا فلما جاوزه هو يعني نهر الأردن لفتنا الله يقربون جرت وعندما ونز يعني تشاقر في أقوارت يا قارئ الذين والذين آمنوا ما أكثوا يا من رسول وأساسوس يا من رسول مالتنا يتشاكروا بذي قالوا آل لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنود ورأوا كثرة جنود جالوس يا جالوس إذا كإلاك وطا يقاتلون نقص سراويتوش بذات أتشو يا يجزي من آل قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوس وجنود لاري جالوسنا سراويتنا أنشر أن نقوقهم توسنا تساسوس يا من تكر شهادة من يعني قندان انجد المسلال لانجد نقوى مال لن بلو آل ولال يتوثنوا فالنفس يتوثنوا تنو ودليل قال الذين يظنون أنه إن ذيبا مارد على منه ذيبا قيامة كألم ومقنان إيمانات يضر التوى له ويوقتها تشبط عام يلاك عيهونو تنو انجيوا لا تنو أما يوزنا تنو قال الذين يظنون أنه ملاق الله قال مقنان يتعتشو يظنون ما يتراكروا هذه يوقنون ما لك يقين جن تفاضل على الله إيمان تفاضل على الله وإلى يوم القيامة يشكك سو كفرنا والمراد يظنون أي يوقنون كما في آدم الذين يظنون أن سورة البقرة اللي تناظروا وإن لك إلا الخاشعين الذين يظنون أن ملاك ربي وأن إليه راجعون يوقنون إني ظننت أني ملاك رسالة أيقنت ظن من الأبداد عندنا لجميع ليكين لمرو يكين تقاموسا عندنا دائما لغلاب لا وإن الظن لا يظن من الحق شيئا إلا رهما يظن أن ملاك الله كم من جهة قليلة قال ما قنعني تاتي فالله إن قنعني يمي لو إن تاتي يجب تخنع بطعم يلاك يهدو تنزي تسرد أساس وصوتشو مكاكل كم من جهة قليلة إكيت يقول جماعة وصوتشو سنت الناس انتناتشو غلبت يا سنكت بركاتا يعني أنجان يشني فوت والفئة مأخوذة من فأوت رأسه إذا قطعته يعني كتأت من القوم أول فئة من الرجعة يتيازنوا لأن يرجعون فئة قليلة غلبة سياسية بإذن الله فالله في الأدمية سنتنا سنتنا تشاو من نور فرائك بقى لكيت البندور الله يردعنا إنا شنفادان أمشروا بلو يعني ذرأوا في قلوبهم إيش روح الأصالة والشجاعة كما حصل مثل ذلك يوم أهود حين ارتبك الناس ولم يجد لهم قائد يقودهم فتاه شيطان يعني محمد قد نبا نغر تبا يتوسنوت محمد كموت من رجال من ملتال اذا موت ولا ما مات عليه رسول الله رسول الله فسيطر سوانا يوم موت بالموت على باتش برد فرع الله جميع يعني سوى تفاوتون الناس تفاضلون في الإيمان بلو الوداد بإذن الله بمجاز بالله في قال ولكن نسألكم الذي بدل وأنتم أذل على هذا شين سو سوى سوى سوى سوى سوى القطعم على الشنفون والله مع الصابرين كتاك شوش قال بالنصر والعون والتأييد حين النار ذات عن دقافنا ممستاد كتاك شوش قال لو تاقتوا صبر أصر قد صور بلا كبا ذكر بنفسه نوري ما دعوه لذي لو جهاد ولم يجد في فضل أي عمل على ابن سيمية ما جاء في فضل الجهاد على لأن يبذلون النفس والنفس لذي نوري يعني النفس جزاته وجنة ونبك إكي متدات النفس أي من يأي أنت تكنا تسيق بالله إيه كبا ديماني والسنوالي فقلت ووازاي ذلك يزاري وإن يفيك إيمانه عندنا البطن بيك من أيضا ننصر به لمصار الله أعلم بس الله أعلم بس ما يقول نعم كم من جزء قال لك الناس يدعون كثير من الله والله ما أستاذ منه نعم آيا قالوا أجاو كلاس إن ذو الدفرة تسمعك بطور بيتا دفرة نسقنا كما ناظر مكر دعوة سبندقا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أدن فارس بوتو الذين ذو ذكر أبدا دفرة ستا وكان النبي صلى يقول في القتال اللهم أنت أدودي وأنت نصيري بك أهول وبك أجول وبك أسول وبك قاتل سلام أنت تكون شاي أنت حيدي بانت الورا ما يدركو بانت الورا ما يتفاتفو بانت الزورور ما يدركو زورور يعني زورور ميلو ذلو ميلو صغير نعم خلاص قالوا أتشو قتموا يقتموا كذيلا يعني ولما برزوا وقبله كلام إن فلما قالوا قال بعضهم لبعض هذا القول قول التثبيت خرجوا وبرزوا لأعدائهم ولما برزوا يقدموا كذي بروز القوم إذا قبتوا واستلف مالهم ومنهم مبارزة من بارك بيت والسدد برزوا لجالوت وجنود جالوت ملك العراق العراق يكافرون مرينا لا سراويتو قدموا إلى النزلي هقر يقولوا ناتشو نزلي بكيت ناتشو يا سلام الله الله الله الله إلى ذي أمة دفرة ديهن من ذلك الله يترسك لجوز مودي قالوا ربنا توجهوا إلى الملك الألام السميع للدعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أفرغ علينا صبرا باتشن صبر أفسس بنا كما قال سارة فرعون ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الله صبر قال صبروا واصبروا ما صبرك الا بالله لو بتقوم اذا دعاء ما لك وستاين ولا مقبول كم يقولوا بس عندي الزال اين من صبر استن مكنات صبر قال نصر اي متاع ولا ما ان النصر مع الصبر نو صبر كليلا نسرى متى هي صبر مو قلد صبر يدل ገንዘቡ እንዲሽ ነገር ጠፍቶብህ ምትታገሳ አይደለም በየሆቴል ነው የመጣው ወይም ልትገድ ነው ልትገደል ነው በቃ ከሁለት አንዱ ነው አፍሪካ ላይና ሳብራን ቴክስት ባሊባችን አፍስትብል እስቡ ባሊና ሳብራ ካንና ሳብራ ሸይኡን እስ ታኢን እንደሚፈስ ነገር አድርጎ ነው ናማስ ገባቱ ወይ ሰበር ይሰፍርሁላህ ربنا አፍሪካ ላይና ሳብራን وثبت اقدامنا كطور ميد اجراتي انداي شرات اندمانشس اندانشس عادر كان يلوال يدا يدو يطور سكي بذان كده مشاشو اندون جنت تيار مارو بنياو مد كدي ني كباي ذنوب نو وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ከሃዲያን ወን ሰዎች ላይ እርዳን ይደው እነዚህ ጃሉትና ሰራይቶቹ ካፊሮች ናቸው እርዳን አንተ ካረዳ ወነሱ ኢላሚን እንዲላን እኛን ሰርኩም الله فلا غالب لكم والله يؤيد بنصره من يشاء نو الله الله الله الله እንግዲህ من ينصر من يشاء እርዳን መርዳት ይበላይ ምንኛ አላህ እርዳት ረዳቸው هذا هو فجاءت نتيجة فجاءت النتيجة وهو فهزموهم بإذن الله فالله تقال الشنف والتبلا أدخلوا عليهم الحزيمة شنفت لك تقوبات الله أكبر وقتل داود جالوت وآتاه الله وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء أشنف أتشاو كذب الزمكة كالدم بيقرمو ما أشنف تراغوطة وأشنفو من قستو ششتو سايهود من قستونا النزية ما آتراغوطة مريم يقولون من قدتون ينزي أمانيوتو يطاروط قاتنيوتو ترى يهون وتراويت يعني قدلوا وقتل داود جالوتا وقتل داود فائل جالوتا مفهول مفهول مني داود قدل نبلا داود يعني أتلاكم قنانات جالوتا رئيس الإيش العراقيين الكافرين قدلوا سلال اي لا لا لا لا يتعلوا سلسلنا داود يتعلوا سلسلنا جالوا يزامل وآتاه الله الملك على سلطان سلطان والحكمة تتعباب النبي الناس وعلموا مما شاء كم شاء سماره سنعة دروع الان يعني قالوا تسوك هاش النفس يعني كاريجي يديرها له كسلطان ينسط على قلوس نبري لان كذا السنة قد نعود دنقان ستو باسم رب أبي وجدي بلو ورورات الان وده ثلاثة ساسة عند بومو عند حنجم الان ورورات ثلاثة ساسة وقد نشب لان الله أعلم بيشان زيادة نقرأ جالواننا وقد نعود النزي دخلت الهيس هزيماته بل شر هزيمة على تفوه جنود جالوت وآتاه الله الملك سلطان ستوضى سبعة ثمان سلطان يزوال إلى نبلا داود كذا بها لا يجوب بموتاه تتكى والحكمات سلطان أصلا ما جاءت قالوا يسو تراو كاتب نفر أصلا شرنا ما يباطا إذا لم يهو يتوسنا ستوضى سلطان يتوسنا معنا كذا نبي نسمى التعلق يهو سلطان يهذا كذا يجوب مطال يجوب دمه يا عالم نقص هذا الدرس وهذا الملك والحكمة وعلمه ياو حكمة إباق نبوة ستطنو إلا وكذلك دمه وعلمه ما شاء وعلمه صنعة لبوس لكم دروع ما يطور مكراك هيا يعني الباسات يسروا جمروا إلا استمروا إلا لنجي ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض الذي قال النبي داود سينظر ابو الصلاه الى رسول الى الله تعالى صلاه داود كان ينام يصلي ويقوم ثلثا وينام ثلثا وكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر اذا لاقى وكان يأكل من عمل يده فتعام ابتام نفسه. ومن الله جل وعلا اصبر لما يقولون وادعوا لنا داود الهيبي انه هو انا سخرنا الجبال معه سفينه للعشي والاشراق والطير محشوره كل له اوى وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب الله الله الله الله الله يا دور أرابيتوش زبون سيكرا عن قد أجل أن دولي إسلامي أزقرنا بدين قبطة ماراكي لب ميشك أشكنا بريلان دين سوى داود سبحان الله كذا ترى رسول سبحان الله في لا استقابنا بريلان الله أكبر الله أكبر برسول وعلى النار له الحديث الله أكبر الله أكبر ولم نعم وأتاه لابن قيس وعلم ما شاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وكان في إزالات أيفر دفار نفر سيقال قطور من دام هذا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كافر وشين باطل ثاني وشين بعض ثاني وشين نسو شر على باي قتانا باي خلاف كالنور لفسادت الأرض بذلك براشة نبر ليلة وندال لألك نبر بداود أما كان جالوش باي جد النور انجدي مسلموش بالتردو نبر بمسلموش كافرون باي خلاك نورو ليلة مسلم تقا نبر الان صالح عابد هو نصر وبال نور نورو ليلة ومي سراو بالا حزو يالك نبر الان عند صالح كان للسوسين بزو براين الله خلاك كلان الى سبحانه ولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا ان يدفع الله الناس يعني بعضهم ببعض لفظ عند الله ادقاو يادرك اللي نبر الان عندان بيجين صالح وشون بينورو عدد أول جلوة أمسي كفاكي ذي يبدا الرسالة كما تسمي نبيتي زينب بنت جاش لما نعم النبي صلت عندها على حديثه فيه أنا أهلك فينا الصالحون قال نعم إذا خسر خبث وقال صلى الله عليه وسلم إنما إذا أنزل بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على رياته وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة إذا كانوا ببيداء من الأرض يكتف بأول واخر قلت كيف يكتف بأول واخر وفيهم سوق أسواق وما ليس منه قال يكتف بأول واخرهم ثم يبعثون على نياتهم ولكن الله ذو فضل على العالمين على العالموت الله عندناو يترفات بالتبيتنا إيه لهم نو لذكافروتهم لنزل توابوتهم لنمؤمنوتهم يمكن لكافروتهم لتفضلهم يعلق ويدا لهم شر كافروا بذو أمت نور وانجل بيترى جهنم لا يقطع في سبب النبري لا بمسلم ما كان النفس كالتاش كالدار من ديك أجل ما أدركوا كالذي أنصار من هنا فاضرب بالا لمؤمنوتهم قلتنا قلتنا وما لكم ثم قال سبحانه تلك آيات الله أي هذه الآيات آيات الله تلك المذكورات من هذه القصص في الآيات آيات الله يلا انقضوا اسنا اتشاو نتلوها عليك بالحق نقص عليك اللي بحق رسان ترك الله اننا نتلو اللي هذا اندت ترداد هذا ينسى هنا انتين بدي مركب استباه مقبضا لبه نسلو لانتنو لجول اقيوش انه نقضو وإنك لمن المرسلين أنت كو كملاك تنيوتشو نهل النار إنك على صراط المستقيم إنك على هدى المستقيم إنك على الحق المبين سلف من ليا بقرآن الذي وجود ناقل الله سبحانه وتعالى هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على لا من عمل الله بالطالح رسول الله يستوقع عنك إذا تهزل هذا لا مشركوش ربنا ولمن لست مرسلا بلا نبرا ويقول الذين كفروا لست مرسلا بلا نبرا وإنك لمن المرسلين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.